يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، أصحيح ما يقال؟ نعم، حرم نكاح المتعة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. قال إني كنت أذي فلسطين سائما النساء، وإن الله قال حرم ذلك إلى يوم القيامة. فالمتعة محرمة، ويقال بعض أهل العلم أنه حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر. وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة، سواء كان محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، فلا يحل نكاح المتعة، بل لا بد يكون النكاح عن رغبة لا عن متعة، عند أهل السنة والجماعة، إجماع أهل السنة والجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.